بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في درس السيرة إلى قول ابن أبي العز: وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة. وصلنا إلى فتح خيبر. فتح خيبر من أوائل أحداث السنة السابعة للهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب ألفه ابن القيم في السفر، كتاب عظيم ألفه وهو مسافر. لا إله إلا الله، يعني ما أحد يستطيع أن يكتب مننا في هذه الأيام جزء من هذا الكتاب وهو مكب على الكتب، والكتب بين يديه بالعشرة، ما يستطيع أن يأتي بما أتى به ابن القيم رحمه الله تعالى في جزء واحد. والزاد كم فيه من الأخبار ومن السيرة ومن الأحاديث ومن تحقيق المسائل ومن اللغة العربية ومن كله ألفه من حفظه من ذاكرته وهو في السفر. انظروا إلى عظيم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به أولئك الأئمة رحمهم الله ورضي عنه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد: قال موسى بن عقبة: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج غازيا إلى خيبر، وكان الله سبحانه وتعالى وعده إياها وهو بالحديبية. وقال مالك: كان فتح خيبر في السنة السادسة، والجمهور على أنه في السابعة. الجمهور على أنها في السابعة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر يغزو المشركين، وهو على فرس، وقد شمر عليه الصلاة والسلام، حتى قال أنس: حتى إن فخذي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رديفه. قال: وإذا به يغير عليهم صباحا ويقول: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ساء صباح المنذرين. فرآه أهل خيبر فقالوا: محمد، والله محمد، والخميس، أي محمد والجيش، أيوة أخماس. سقطت خيبر من غير حرب، سقطت خيبر من غير حرب، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة. قال: وحبر لحم الحمر الأهلية فيها، ومتعة النساء الردية. من أحداث السنة السابعة حظر، أي المنع، المنع من أكل لحوم الحمر الأهلية، يقال حمر الإنسية، الحمر الموجودة هذه، لأن الحمر يقال حمر وحشية، وهذا صيد يجوز أكله، وهي تأتي في الغابات، إنما يحمل بس اسم الحمار، وإلا هو حمار وحشي ليس بالحمار الأهلي. فالحمر الوحشية هذه صيد، هذه صيد تصطاد وتؤكل، لكن الحمر الإنسية هذه المحرمة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أو بعد خيبر، كان فيها في السنة السابعة من الهجرة. ومتعة النساء، أي وحضر متعة النساء، التمتع بالنساء، كان قبل ذلك متعة النساء جائزة، ثم حرمت المتعة، حرمت المتعة. وما معنى متعة النساء؟ هو أن يتزوج الرجل المرأة لفترة محدودة يتمتع بها، لليوم واليومين وبعضهم للساعة، هذه حرمة. ولا تزال هذه المتعة جائزة في دين من؟ الشيعة، جائزة في دين الشيعة، يستبيحون بالمتعة. فتجد الشخص منهم يعتبر أن المتعة من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، بل يقولون: من تمتع بكذا، يعني من النساء، كان له بعدد تمتع النساء درجات في الجنة، درجات في الجنة. وربما يأتون بأشياء عجيبة في هذا الجانب قبل لا يكون من المناسب ذكرها. على كل، هذه المتعة هي أخت الزنا، المتعة هي أخت الزنا، اللهم إلا أنهم يلبسونها ثوبا شرعيا، وإلا هو زنا لا تجوز. قال: ومتعة النساء الردية، سماها ردية لأنها أخت الزنا. قال: وكان ذلك يوم خيبر، فقد ورد في ذلك أحاديث منها في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، وقد عرفنا ما هو نكاح المتعة، يتزوجها على نية الطلاق، هذه متعة، ويحصل التلاعب بذلك ويحصل من المفاسد ما الله به عليم. قال: ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد. نعم، مما حصل في السنة السابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، عقد عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومهرها عنه النجاشي، يعني دفع المهر من؟ النجاشي، نقد النهر النجاشي رضي الله عنه. النجاشي كان يكتب إسلامه، أسلم فكتم إسلامه، وعاش في بلاد الحبشة إلى أن مات فيها، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، قال: إن أخا لكم بأرض الحبشة قد مات، فقوموا فلنصلي عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حبر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هناك، عقد عليها وهي في أرض الحبشة مهاجرة رضي الله عنها، ثم دفع المهر النجاشي، ثم أرسل بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عنها وأرضاها. قال: وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية. وسم في شاة بها هدية، أي من أحداث السنة السابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له تلك الشاة المسمومة، بعد أن سألت يهود أي لحم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له الذراع، فذبحت شاة وأخذت ذراعها فحشته سما، ثم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ذلك نهس النبي صلى الله عليه وسلم منه نهسة، ثم نطق الذراع، قال: إني مسموم. كان هذا معجزة، معجزة، فتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن بقي أثر ذلك السم يعاود عليه حتى مات من إثره صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك، أي وريدي، قال هذا عند الموت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين النبوة والشهادة، فهو شهيد عليه الصلاة والسلام، لأنه مات على إثر الشاة المسمومة التي وضعتها له تلك اليهودية، امرأة من اليهود. قال: ثم اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، اختار لنفسه صفية بنت حيي، صفية لنفسه، ثم اصطفى صفية صفية، اصطفى صفية أي صفية بنت حيي، صفية لنفسه، صفية لنفسه من سبايا خيبر. صفية بنت حيي كانت من السبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وتزوجها، وكانت من سبي خيبر، أسلمت ثم اعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.